بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام عن هذا الأسلوب، وهو أسلوب لا سيما كذا، كيف نعرب الكلمة التي تأتي بعد سيما، والذي جرى ابن عقيل إلى أن يتحدث عن هذه المسألة هو أنه كان يتكلم عن حكم ورود الصلة القصيرة مع غير أل، وعرفنا خلاف النحويين في ذلك. فذكر لك هذا الأسلوب، وهو عندما تقول لا سيما زيد، لا سيما زيد. فعند بعض العلماء يجوز أن تكون ما هنا اسم الموصول، وصدر الصلة محذوف تقديره هو، وزيد هو الخبر، تمام. وحينئذ تكون الصلة قصيرة وقد حذف صدر صلتها، هذا ما حكمه؟ قال هذا مقيس، أي ليس بشاذ، وكأنه يقول إن هذا الأسلوب يعني ليس فيه الكلام كالسابق. قال الخضري معللا لماذا العرب حذفت صدر الصلة من من من قولنا لا سيما كذا، لماذا حذفت العرب صدر الصلة مع أن الصلة قصيرة، لماذا حذفوه؟ والبصريون يزعمون أن الكثير في كلام العرب ألا يحذف هذا. طيب، فلماذا إذن حذفوه في هذا الموضع؟ قال الخضري قوله وجوبا، نعم، قوله وجوبا أي لما قال ابن عقيل إن حذف صدر الصلة هنا واجب، يعني لا تصرح به، لا تقول لا سيما الذي، لا تقول مثلا لا سيما هو زيد، لا سيما هو زيد، العرب تلتزم حذف صدر الصلة. يعني حذف صدر الصلة هنا يا شباب ليس فقط سائغ، بل هو واجب، ليس مثل حذف صدر الصلة في الأمثلة التي تقدمت يعجبني أيهم قائم، هنا حذف هو جائز. وكذلك لما تطول الصلة مع غير أي، مثل ما أنا بالذي قائل لك سوءا، الحذف هنا كله جائز. في هذا الموضع الحذف واجب، لماذا؟ قال لجريانه مجرى المثل، هذه العلة، يعني لأن هذا الأسلوب لا سيما كذا، لا سيما زيد، لا سيما محمد، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، يقول هذا عامله العلماء معاملة الأمثال، والأمثال، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والأمثال لا تغير، النتيجة أن لا سيما لا يغير، وعليه فإن هو تحذف، لأن العرب هكذا نطقوا به، فهو يجري مجرى الأمثال. طيب، والأمثال من شأنها أنها لا تغير، فلذلك هم نطقوا به هكذا، فلا يغير أي لا يرجع، لا يرجع إلى أصله، فلا نأتي بكلمة هو. وليكون ما بعد لا سيما مفردا صورة، لأنها كالاستثنائية في مخالفة ما بعدها لما قبلها، وهي لا يقع بعدها جملة. نعم، يعني هذه علة أخرى، يعني حتى نجعل ما بعد لا سيما نجعله كلمة واحدة مفردة وهو زيد، لأنك لو صرحت به هو ستصبح الجملة، سيصبح الكلام جملة وهو هو زيد، ونحن لا نريد أن نأتي بجملة بعد لا سيما. لماذا؟ لأن لا سيما هنا في حكم الاستثناء، لأنك كأنك يعني تستثني، طيب، في مخالفة ما بعدها لما قبلها، نعم، وهي لا يقع بعدها جملة، ولهذا جرت عادتهم بذكرها في الاستثناء وإن لم تكن من أدواته، لأن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها لا خرج عنه إلى آخره. طيب، يعني الخلاصة شباب، لماذا التزمت العرب حذف كلمة هو من هذا الأسلوب مع أن الصلة قصيرة؟ نقول لأنه يجري مجرى الأمثال، والأمثال لا تغير بل تحكى كما هي. طيب، وقول ابن عقيل لما قال وهو مقيس وليس بشاذ، وهو مقيس وليس بشاذ، اكتبوا عند قوله وهو مقيس، هذا كلام الخضري، اكتبوا. قال الخضري فهو مستثنى من شرط الطول، فهو مستثنى من شرط الطول، واضح؟ نعم، إذن هذه المسألة شباب استثنائية، نخرجها من البحث، نخرجها من البحث. نحن كنا نتكلم عن إذا طالت الصلة له الحكم، وإذا قصرت الصلة له حكم، صح؟ الآن نقول لك إلا في هذه الصورة، هذه صورة استثنائية خلاص لها معاملة خاصة، الصلة قصيرة ومع ذلك حذفت منه صدر الصلة. طيب طيب الآن نكمل الحاشية التي وقفنا عندها في الدرس السابق. تذكرون قلت لكم ضاق علينا الوقت، لم أستطع أن أكمل الحاشية، فوعدتكم أني في الدرس القادم إن شاء الله سنعيد الحاشية من أولها ونعلق عليها بإذن الله. الآن هذه فائدة، كيف تعرب الاسم الذي يأتيك بعد لا سيما؟ هذا تحتاج إليه أنت كثيرا، هذه ليس مسألة من الفضول بل هي من المهمات، لأنك تحتاج إليها في كلامك وفي كتابتك. كيف تنطق بالكلمة التي تأتي بعد لا سيما؟ كثير من الأخوة يتورط فيها، هل نقول لا سيما زيد أم زيدا أم زيدين؟ انظروا عندكم في الحاشية الأولى، قال الاسم الواقع بعد لا سيما إما معرفة وإما نكرة. تمام، إما معرفة كأن يقال لك أكرم العلماء لا سيما الصالح كله سيأتي. طيب لا سيما الصالح منهم. وإما نكرة كما في قول امرؤ القيس ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم بدارة جلجلي، هذا البيت من المعلقة، وهي معلقة امرؤ القيس، هي أول معلقة تأتيك في المعلقات السبع، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نشرح هذه المعلقة لأن فيها الكثير من العلم والفوائد. الشاهد في قول امرؤ القيس ألا رب يوم نعم قوله ولا سيما يوم، ولا سيما يوم، حيث أوقع كلمة يوم بعد سيما وهي نكرة. إذا نستفيد من هذا أن ما بعد سيما قد يأتي نكرة وقد يأتي معرفة. والآن نقول لك إذا جاء نكرة فله إعراب وإذا جاء معرفة فله إعراب. قال فإن كان الاسم الواقع بعد لا سيما نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه، الجر تقول لا سيما يوم وهو أعلاها يعني أعلى اللغات، والرفع تقول لا سيما يوم وهو أقل من الجر، والنصب تقول لا سيما يوما وهو أقل الأوجه الثلاثة. فأما الجر فتخريجه على وجهين، أحدهما أن تكون لا نافية للجنس وسي اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وما زائدة وسي أو وسي مضاف نعم ويوم مضاف إليه وخبر لا محذوف والتقدير هكذا، ولا مثل يوم بدارة جلجل موجود. أنا قلت لكم إن لا سيما معناها لا مثل، لا سي معناها لا مثل، ويثنى سي فيقال سيان. أقول لك مثلا هل تريد الماء أم أم أم تريد أم العصير، فتقول لي سيان، يعني لا فرق بينهما مثلان. طيب فالتخريج الأول أن نقول إن لا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن، إذن لا سيما يوم نقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن، مدام تعمل عمل إن إذن تحتاج إلى اسم وإلى خبر. سيا هذا اسمها وهو مضاف. طيب وما هذه المقحمة في الوسط بين المضاف وبين المضاف إليه، نحن عندنا سيا مضاف ويوم مضاف إليه مجرور. طيب نحن اعتدنا أن المضاف يأتي لصيقا للمضاف إليه، صح؟ أنت تقول غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، لصيقان لا فاصل بينهما، صح ولا لا؟ هنا ماذا حصل؟ هنا الغريب أننا جئنا بالمضاف وهو سيا، ثم جاء بعده المضاف إليه وهو يوم، لكن بينهما كلمة ما مقحمة في الوسط، واضح؟ فلذلك ماذا نفعل مع ما هذه؟ قالوا ما هذه زائدة، حينئذ نعتبرها غير موجودة. فإذا اعتبرناها غير موجودة سنقول سيا مضاف ويوم مضاف إليه مجرور علام جر الكسرة، وبينت لكم مرارا ما معنى زائدة. طيب طيب ثم ماذا قال؟ بدارة جلجلي، بدارة جار مجرور وهو مضاف وجلجلي مضاف إليه مجرور. طيب لا نافية الجنس تريد خبرا، أين الخبر؟ الخبر محذوف تقديره موجود، حذفه للعلم به، وحذف خبر لا النافية للجنس كثير جدا. كما قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع ظهوره ظهر. فشائع في باب لا النافية للجنس أن يسقط خبرها، فيقال مثلا لا بأس أي عليك، نحذف الخبر ونقول كما قال تعالى لا ضير. طيب، فحذف الله عز وجل الخبر، وهذا كثير جدا. إذن ولا سيما يوم إدارة جلجلي أي موجود، خبر لا لكن الجنس محذوف، تقديره موجود وهو كون عام. طيب، والوجه الثاني واضح لكم، الوجه الأول هذا. والوجه الثاني أن تكون لا أيضا نافية للجنس، وسيا اسمها مثل ما قلنا في الوجه السابق منصوب بالفتحة الظاهرة، لأن قاعدة الاسم لا النافية للجنس أنه إذا كان مضافا فإنه يكون معربا لا يكون مبنيا. طيب، وهو مضاف، وما لا نقول زائدة، ولكن نقول هو لا، ما هنا اسم نكرة، اسم نكرة. والاسم النكرة قد تكون موصوفة وقد تكون غير موصوفة، هي هنا غير موصوفة، لم توصف بشيء يعني. طيب، مجرد اسم نكرة. طيب، نكرة غير موصوفة مضاف إليه مبني على السكون في محل جار. يعني إيش يا شباب؟ بدلا من أن نجعل سيا مضافة إلى يوم، نحن ماذا فعلنا؟ جعلنا سيا تقفز، صح؟ جعلنا سيا هي المضاف ويوم مضاف إليه، قفزت ماذا؟ قفزت كلمة ما، وجعلنا ما هي الحشو، جعلناها زائدة. هذا الوجه الأول. الآن لا، إذا ما عجبك هذا التخريج هناك تخريج آخر، نقول سيا مضاف وما مضاف إليه، واضح؟ ما هنا اسم نكرة لم توصف بشيء، فسيا مضاف وما اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، تمام؟ طيب، يوم لماذا مجرورة على هذا التخريج؟ نقول يوم بدل من ما، وما ما محلها الإعرابي؟ هي في محل جر مضاف إليه. إذن نقول يوم بدل من ما، وبدل المجرور مجرور كما تعلمون. انتهينا من تخريج إيش؟ الجر. ننتقل الآن إلى، إذن الخلاصة الآن، الوجه الأول هو الآن نحن نتحدث عن إيش؟ إذا جاءك اسم نكرة بعد لا سيما، مثل لا سيما يوم، فلك في يوم ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجر وهو أعلاها، وتخريج الجر على وجهين، إما أن نجعل ما زائدة، وإما أن نجعل ما نكرة لم توصف. طيب، ويوم إما أن نجعلها مضاف لمجرور، وإما أن نجعلها بدل من ما، باختصار هذا. ننتقل الآن إلى الوجه الثاني. وهو أن ترفع فتقول لا سيما يوم. هذا تخريجه على وجهين أيضا، أحدهما أن تكون لا نافية للجنس أيضا، ما زلنا نجعل لا نافية للجنس أيضا، وسي اسمها منصوب ألف نصب بالفتحة، وما نكرة موصوفة. قبل قليل قلنا إيش؟ قلنا اسم نكرة غير موصوفة، صح؟ الآن لا، نقول ما نكرة موصوفة، تمام؟ وهذا سيتكرر معنا في أكثر الموضع، ستعتادون عليه، وهي النكرة الموصوفة ستعتادون عليه. طيب، إذا نقول ما نكرة موصوفة، يعني اسم مبني على السكون في محل جر بإضافة. يعني إيش؟ يعني سي مضاف وما اسم نكرة مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طيب، ثم نقول سنعرف الآن موصوفة بماذا هي هذه النكرة. طيب، بإضافة سي إليها. ويوم كيف ننطقه في البيت؟ ولا سيما يوم، قال هنا نجعله مرفوعا على هذا التوجيه، فنقول لا سيما يوم، لا سيما يوم. طيب، أين خبر يوم؟ ما إعرابه؟ خبر. أين مبتدأه؟ محذوف. تقديره لا سيما هو يوم، هو يوم. طيب، ستقول لي أين خبر لا النافية للجنس؟ قال خبر لا محذوف، وكأنك قلت هكذا: ولا مثل شيء عظيم. انظر ماذا فعلنا، ولا مثل شيء عظيم هو يوم بدارة جلجلي موجود. انتبهوا شباب، انتبهوا، هذا مفيد يا شباب، لا تستهينوا به ولا تستخفوه، هذا يساعدكم جدا على فهم الكلام العربي ويساعدكم على فهم القرآن. انتبهوا. ولا مثل، شوفوا الآن كيف اختلف تفسير البيت الشعري لما اختلف الإعراب. نقول الآن هذا هو التقدير، كأنك قلت هكذا: لا مثل شيء عظيم هو يوم بدارة جلجلي موجود. لا، هذه النافية للجنس تعمل عمل إن مثل، هذا هو تفسيرنا لكلمة سية. ألم نقل إن سية تفسيرها مثل؟ تمام، هذه هي برزت لك. ثم نقول مثل مضاف وشيء، شيء هذه من أين جاءت؟ شيء هذه، شيء هذه شباب من أين جاءت؟ جاءت من تفسيرنا لكلمة ما، نحن نفسر ما بأنها إيش؟ نكرة. طيب ما هي الكلمة المناسبة لأن نفسر شيء بأنه نكرة؟ فنقول شيء، شيء هذا فيه نكارة. طيب فتفسيرنا للنكرة، لأن نحن نقول ما نكرة في هذا الأسلوب، ما نكرة، ستقول لي طيب ما معناها؟ سأقول لك معناها كلمة شيء، تمام، فهي نكرة. طيب إذا لا مثل شيء، مثل مضاف، هذه اسم لا وهو مضاف، وشيء هذا هو ما، فسرناها بكلمة شيء، تمام. ولماذا هي مجرورة؟ لأنها مجرورة بالإضافة. طيب ثم نقول عظيم، من أين جاءت كلمة عظيم هذه؟ هذه هي احنا، نحن ماذا قلنا لك؟ قلنا ما نكرة موصوفة، عندك صفة وعندك موصوف، أين الصفة؟ عظيم، أين الموصوف؟ شيء. واضح؟ إذا لا مثل شيء عظيم هو يوم، هذا مبتدأ وخبر، بدارة جار مجرور وهو مضاف والجلجلي مضاف إليه موجود، هذا إيش يا شباب؟ ما إعرابه؟ هذا خبر للا النافية للجنس، لأن لا النافية للجنس تحتاج إلى اسم، تحتاج إلى خبر. واضح لكم هذا؟ طيب ثم قال والوجه الثاني، الوجه الثاني أن تكون، هذا الوجه الثاني من وجوه إيش؟ من وجوه الرفع، أن تكون، إذا نقرأها هكذا: لا سيما يوم. قال والوجه الثاني أن تكون لا نافية للجنس أيضا، وسيا اسمها أيضا، وما لا نقول نكرة موصوفة كما قلنا في الوجه الأخير، لا، الآن سنجعل ما اسما موصولا بمعنى الذي. إذا نقول اسم موصول مبني على السكون بمعنى الذي، طيب ما إعرابه؟ في محل جر بإضافة سي إليه، تمام، بإضافة سي إليه. إذا نقول سي مضاف وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، تمام. ويوم خبر مبتدأ محذوف مثل ما قلنا في الوجه السابق، والتقدير هو يوم. والجملة من المبتدأ والخبر لا محل من الإعراب، لماذا؟ صلة الموصول، هذا دائما لا محل من الإعراب. طيب أين خبر لا؟ محذوف، وكأنك قلت ولا مثل الذي، انظر كيف تغير التفسير، تغير المعنى، ما يوجد هنا لا صفة ولا موصوف، يصبح المعنى هكذا: ولا مثل الذي هو يوم بدارة جلجلي ما به موجود. موجود هذا خبر لي لا نافي الجنس، وهذا الوجه هو الذي أشار إليه الشارع، لأنه يكون حينئذ قد حذف صدر الصلة مع أنها قصيرة، هذا هو محل الشاهد، وقد بين لك أن هذا مقيس ليس بشاذ، وأنه كما قال الخضري مستثنى من القاعدة، تمام. فرغنا من الرفع، فرغنا من الرفع، ننتقل الآن إلى النصب. هل يجوز أن أقول لا سيما يوما؟ نعم يجوز، وهذا تخريجه على وجهين أيضا. قال وأما النصب فتخريجه على وجهين أيضا، أحدهما أن تكون ما نكرة غير موصوفة، نكرة غير موصوفة مثل ما قلنا قبل قليل، طيب، وهو مبني على السكون في محل جر بإضافة سي إليها. ويوما ما إعرابه؟ مفعول به لفعل محذوف. طيب ما التقدير؟ التقدير هكذا: ولا مثل شيء أعني يوما بدارة جلجلي. أعني هذا فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره أنا، ويوما مفعول به. واضح؟ إذن لا سيما يوما، ما إعراب يوما؟ مفعول به لفعل محذوف، هذا باختصار. وثانيهما أن تكون ما أيضا نكرة غير موصوفة وهو مبني على السكون في محل جر بالإضافة، ويوما نقول تمييز، تمييز لها، ومعروف أن التمييز يكون منصوبا. هل هناك مشكلة في أن يكون كلمة يوما تمييز؟ لا مشكلة هناك. لماذا؟ لأن يوم نكرة، ما عندنا مشكلة في أن تكون، في أن يكون التمييز نكرة، لأنه باتفاق البصريين والبصريين، باتفاق البصريين والكوفيين أن التمييز يأتي نكرة. لكن المشكلة ما لو جاءك التمييز معرفة، كما سنرى هذا بعد قليل، هذا الذي فيه المشكلة، فيه خلاف. قال ننتقل الآن، إذن انتهينا من القسم الأول وهو إذا وقع ما بعد لا سيما نكرة، فلك فيه ثلاثة أوجه: أعلاها الجر، ويليه الرفع، ويليه النصب. الجر على وجهين، والرفع على وجهين، نعم، والنصب أيضا على وجهين. خلاص، ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهو أن يكون ما بعد لا سيما معرفة. مثل إيش؟ مثل لو قلت لا سيما زيد، لا سيما زيد. قال وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة، كالمثال الذي ذكرناه، مثل مثال ابن عقيل، كالمثال الذي ذكرناه، فقد أجمعوا على أنه يجوز فيه الجر والرفع. فإذا إيش تقول؟ لا سيما زيد جائز، لا سيما زيد جائز بالإجماع. واختلفوا في جواز النصب، لا سيما زيدا هذا مختلف فيه، فمن جعل النصب على المفعولية أجازه، كما أجازه في النكرة. ماذا أعربنا نحن يوما قبل قليل؟ قلنا يجوز أن تجعله على الوجه الأول إيش؟ مفعول به، مفعول به. فهنا الآن نفس الشيء، لما نقول لا سيما زيد، لا سيما زيدا بالنصب، يجوز لك أن تقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، هذا لا إشكال فيه. طيب، إذا قال واختلفوا في جواز النصب، فمن جعل النصب على المفعولية أجازه. إذا كنت ستقول زيدا مفعول به لا بأس، نجيزه، كما أجازه في النكرة أي في القسم السابق. ومن جعل النصب على التمييز، هنا المطب، هنا المشكلة، لأنك إذا قلت لا سيما زيدا وتريد أن تعرف زيدا تمييز، هذه مشكلة. لماذا؟ لأن عند البصريين لا يجوز في التمييز، لا يجوز للتمييز أن يكون معرفة، يجب أن يكون نكرة. أنت تقول اشتريت 20 قلما، لا تقول اشتريت 20 القلم، صح؟ هذا مذهب البصريين. عند الكوفيين كما قلت لكم في الدرس السابق، مذهبهم واسع، ما عندهم مشكلة. جاءهم في كلام العرب تمييز نكرة، قالوا ما في مشكلة. جاءهم في كلام العرب التمييز معرفة، قالوا حتى لو جاء معرفة جائز. عرفتوا كيف طريقتهم؟ يجوزون هذا، يجوزون هذا. أما البصريون فهم أضبط، فنظروا في كلام العرب، وجدوا أن معظم الكلام العربي يأتي فيه التمييز نكرة، فوضعوا قاعدة، قالوا خلاص قاعدة كل تمييز نكرة، انتهينا، هذه القاعدة أمامنا على الطاولة. ثم مشينا وقرأنا في الكتب ونظرنا في الشعر، فوجدنا قليلا من الأبيات أو من الكلمات وجدنا فيها التمييز معرفة. البصري ماذا يفعل؟ يخرجه، يؤوله، يقول شاذ، يقول قليل، يقول مثلا نادر، يقول يحفظ ولا يقاس عليه ضرورة شعرية، يجعل الزائدة، يعني يحاول أن يبحث عن أي شيء حتى تضطرد القواعد. البصري الكوفي يقول لا عادي، هذا جائز، هذا جائز، وهذا جائز، وهذا جائز. واضح؟ إذن الآن يقول ومن جعل النصب على التمييز وقال إن التمييز لا يكون إلا نكرة، وهم نحن البصريون، منع النصب في المعرفة. إذن عند البصري الذي يرى أن التمييز لا يجوز أن يكون معرفة، لا يصحح لك أن تعرف زيدا معرفة، لأن زيد معرفة، لا يصحح لك أن تعربه لك تمييزا. واضح؟ لا يصح أن تقول فيه تمييز. لماذا؟ لأنه نكرة، عفوا، لأنه معرفة، ولا يصح في التمييز أن يكون معرفة، لأنه لا يجوز عنده أن تكون تمييزا. ومن جعل نصبه على التمييز وجوز أن يكون التمييز معرفة كما هو مذهب جماعة الكوفيين، جوز نصب المعرفة بعد سيما. والحاصل، تلخيص ما سبق، والحاصل أن نصب المعرفة بعد لا سيما لا يمتنع إلا بشرطين: التزام كون المنصوب تمييزا، والتزام كون التمييز نكرة. نعم. إذن نحن يا شباب أخذنا الآن قرابة النصف ساعة، قرابة النصف ساعة يعني قل 20 دقيقة أو 25 دقيقة فقط نشرح في الوجوه الإعرابية الجائزة في أسلوب لا سيما زيد أو لا سيما يوم. انظروا كم وجها جوزنا هنا، كم وجها جوزنا هنا، وهذا كيف تخريجه، وهذا كيف تخريجه، يعني حتى تدركوا يا شباب أن هذا العلم بحر، أن هذا العلم علم النحو علم واسع جدا. فانظر كيف يعني تركيب واحد، جملة واحدة، كم فيها من وجوه إعرابية، وكم فيها من تخريجات، وكم فيها من معاني. انظر كيف اختلف المعنى لما يعني اختلف الإعراب. هذه المسألة لو لم تكن مهمة شباب صدقوني لما شرحتها لكم. أنا أحرص جدا أني لا أشرح لكم إلا المفيد، لا أتكلم عن المتن، المتن نحن نمر عليه كاملا، وكذلك الشرح بالعقيل. أنا أتكلم عن الحواشي التي في الأسفل، هناك أشياء في الحاشية أنا أرى أنها غير مهمة فأتجاوزها، لكن إذا قرأت لكم شيئا من الحواشي أو جئت لكم بشيء من الخضري فثقوا ثقة تامة إن شاء الله أنها مفيدة. فالآن هذه الوجوه الإعرابية تأملوها ولخصوها وتدربوا عليها، ولأن هذه انظر يعني أنت الآن عندما تدرس هذه المسألة لا سيما زيد، أنت الآن شوف راجعت باب لا النافية للجنس، وأنت الآن تدرس باب الاسم الموصول، وأنت الآن تدرس باب المبتدأ والخبر، كله في هذا الأسلوب، كله مر عليك تمام. هذا تدرس باب المبتدأ والخبر، وتدرس أيضا موضوع الحذف والذكر تمام، وتدرس أيضا باب التمييز تمام. يجب أن تكون مستحضرا باب الإضافة كذلك، قلنا هلسية مضاف ويوم مضاف إليه، ويعني لابد أن تكون مستحضرا لكل هذا حتى تفهم هذه الوجوه الإعرابية. وخلاصة الخلاصة أن ما بعد لا سيما يأتي معرفة ويأتي نكرة، فإن جاء معرفة فإن جاء نكرة جازت لك، جاز لك الجر والرفع والنصب بلا إشكال، وإن كان معرفة فأجمعوا على جواز الرفع والجر واختلفوا فقط في جواز النصب. نعود إلى ابن عقيل قال: وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير لا سي الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو مبتدأ وهو قولك هو وجوبا، فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا، ولم تطل الصلة وهو مقيس، وهو مقيس وليس بشرط. ثم قال: وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صالح الباقي لوصل مكمل، أبوا أي رفضوا. وقوله مكملي بكسر الميم الثانية، مكملي أي كامل، يعني صلة كاملة، يعني بأن يكون جملة بعائدها، جملة بعائدها نعم، أو شبهها يعني شبه الجملة. قال ابن عقيل: وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل، إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة، شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة. كيف؟ كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق، انتبه، هو أبوه منطلق. فالآن نحن عندنا هذا العائد وهو كلمة أبوه، هنا إذا حذفته سيبقى بعده ماذا؟ سيبقى بعده جملة كاملة وهو جملة أبوه منطلق. طيب نقرأ كلام العقيل أولا ثم سأعيد لكم شرحه بأسلوب آخر. يقول: شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة، كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق. فعندنا العائد هنا كلمة هو، وعندنا بعده جملة اسمية مكاملة وهو هو أبوه منطلق، أو هو ينطلق، يعني لو قلت جاء الذي هو ينطلق نفس المشكلة نفس الشيء، لأن إذا حذفت هو سيبقى بعده جملة، وهي جملة إيش؟ ينطلق، لأن ينطلق عبارة عن جملة، لا تنظر إليه لأنه فعل مضارع، لا هو جملة، لأن ينطلق فيه فيه فاعل مستتر ضمير تقديره هو. طيب، أو ظرف أو جار مجرور تامان، نحو جاء الذي هو عندك، فإذا حذفت هو سيبقى بعدك سيبقى بعده ظرف تام. ما معنى تام؟ يعني مفيد فائدة تامة. طيب، يصح أن يقع صلة، فلو حذفت هو ستقول عندك، فيصبح المعنى جاء الذي عندك. أو هو في الدار نفس الشيء، لو حذفت هو سيبقى في الدار، وهذا يصلح أن يكون صلة. فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة، فلا تقول. الآن سيعيد لك الأمثلة السابقة، ذكر لك الصواب، والآن سيذكر لك الذي لا يجوز. نأخذ المثال الأول. المثال الأول ما هو؟ جاء الذي هو أبوه منطلق. تمام، جاء الذي هو أبوه منطلق. كيف نعربه باختصار؟ جاء فعل، الذي فاعل، هو مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثاني، ومنطلق خبر لأبوه يعني خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية في محل رفع خبر لكلمة هو. تمام، ثم نقول والجملة هذه الكبرى، الجملة الكبرى هذه المكونة من مبتدأين وخبر، هذه الجملة كاملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، هذه الجملة التي أمامك لا يجوز لك أن تحذف منها صدر الصلة حتى وإن كنت ترى أنها طويلة، لا يجوز لك. لماذا؟ لأنك لو حذفت كلمة هو سيبقى بعده ماذا؟ سيبقى بعده قولك أبوه منطلق. أبوه منطلق هذه عبارة عن جملة مكتملة الأركان مبتدأ وخبر، ومشتمل أيضا على عائد. فنحن الآن لا ندري هل أنت حذفت المبتدأ تمام أم لم تحذف، يعني كلاهما يصلح لأن يكون صلة. فالتبس علينا الأمر، انظر ماذا يقول ابن عقيل، قال فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق، تعني يعني بهذه النية، وأنت قصدك جاء الذي هو أبوه منطلق، لا تحذف هو. لماذا؟ لأنه بقي بعدك جملة كاملة تصلح أن تقع صلة، لأن لماذا تصلح أن تقع صلة؟ لأنها جملة اسمية خبرية، فهي فيها جميع شروط الجملة الموصولة، طيب الموصول بها. والأمر الثاني أنها محتوية على ضمير، فأنا قد أظن أن هذا هو العائد الذي هو الهاء في كلمة أبوه. قال لأن الكلام يتم دونه، فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا. واضح؟ يعني أنا لو حذفت كلمة أبو هو وجئت بالجملة هكذا جاء الذي أبوه منطلق، طيب ألا يمكن أن تظن أنت أن هذه الجملة طبيعية لم يدخلها الحذف؟ بلى. لماذا؟ لأنه عندك الاسم الموصول موجود، وعندك جملة الصلة موجودة، جملة اسمية مكونة مبتدا وخبر، وعندك الضمير موجود، فإذا الموضوع مكتمل الأركان، فأنت قد لن تدري أنت هل أنا حذفت أم لم أحذف. ولذلك الحذف أصلا لا يجوز إلا إذا كان هناك دليل، صح ولا لا؟ هذه قاعدة الحذف العامة، لا حذف إلا بدليل. فإن لم يكن هناك دليل لا يجوز الحذف، وهنا في كلامنا لا يوجد دليل على حذفه، بل حصل نفس، أنا لا أدري أنت حذفت أم لم تحذف، فلذلك لا يجوز لك أن تحذف في هذا المثال الأول. وقل مثل ذلك بقية الأمثلة، ذلك قال وكذا بقية الأمثلة المذكورة لا تحذف منها صدر الصلة. فقل مثلا قل جاء الذي هو ينطلق، ولا تقل جاء الذي ينطلق، لأنك إذا حذفت هو سيبقى بعده إيش؟ جملة ينطلق أي هو، فهذه جملة فعلية تامة معها ضمير، وهذا الضمير يصلح أن يكون عائدا، فأنا كيف سأدري أنك حذفت؟ كيف؟ كذلك قل جاء الذي هو عندك ولا تحذف هو، وقل جاء الذي هو في الدار ولا تحذف هو، لأنك لو حذفت هو سيبقى عندك، وعندك يجوز أن تقع صلة كما تقدم معنا في أول باب، لأنها صلة تامة، لأنه ظرف تام مفيد. ولو قلت جاء الذي في الدار وأنت تقصد جاء الذي هو في الدار، أنا ما يدريني أنك حذفت، لأنه يصلح أن تكون في الدار صلة، واضح؟ لأنه متعلق بمحذوف، واضح هذا؟ ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها. هذا الحكم الذي ذكرناه هناك في أنه إذا كان الكلام الباقي بعد الحذف يصلح أن يكون صلة فلا تحذفه، لا تحذف صدر الصلة. هذا الكلام ليس فقط خاصا بكلمة أي ولا خاصا بكلمة الذي، لا، لا فرق في ذلك بين أي وغيرها من الأسماء الموصولة، واضح؟ فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم، لا تقول في هذا الأسلوب هكذا يعجبني أيهم يقوم، لا تحذف هو. لماذا؟ لأنه ماذا سيبقى لنا بعد حذف كلمة هو؟ سيبقى لنا جملة فعلية تامة، وهو جملة يقوم، أي يقوم هو. فيقوم هو جملة فعلية مكتملة، مكتملة الأركان، تحتوي على ضمير. سأتوهم أنا أن الضمير هذا هو العائد، فيعني كيف سأدري أنك حذفت وأنت تقصد يعجبني أيهم هو يقوم؟ ما يدريني. قال لأنه لا يعلم الحذف، هذا الضابط. فإذا علم الحذف جاز، وإذا لم يعلم لا يجوز. وهذه قاعدة عامة قالها ابن مالك، قال وحذف، سيأتينا في باب تدل الخبر إن شاء الله، لما يقول وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جوابي كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، واضح؟ قال ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ. يعني انظروا كيف المسألة عامة، فهي عمومها من ناحية أنها ليست خاصة بأي بل تشمل أي وغير أي، هذا واحد. ثانيا، لا تظن أن هذا الكلام الذي شرحناه لك أنه خاص بالمبتدأ مثل ما رأيت في الأمثلة السابقة، لأن في الأمثلة السابقة كلمة هو دائما مبتدأ. هل معنى هذا أن هذا الحكم وهذه المسألة فقط تشمل المبتدأ؟ لا لا، ليس فقط المبتدأ، بل تشمل المبتدأ وغير المبتدأ. لذلك قال بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه، محتمل، ما أدري أنا حذفت أو لم تحذف، خلاص لا توقعنا في اللبس، رجاء لا تحذف. قال لم يجز حذف العائد، وذلك كما إذا كان، إيش الضابط؟ قال وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول. لو تلاحظ في كل الأمثلة السابقة تجد فيها ضمائر، تجد فيه ضمير بقي بعد حذف الضمير الأول. يعني مثلا أخذ المثال الأول، جاء الذي هو أبوه منطلق، عندك هو هذا صدر الصلة، احذفه بقي أبوه منطلق. طيب أبوه أليس فيه ضمير؟ بلى. ألا يمكن أن أظن أن هذا هو العائد؟ بلى. إذن كلما أي صلة، قال وكما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول لم يجوز الحذف، هذا معنى الكلام. كذلك في المثال الذي الثاني، مثال الثاني انظروا، جاء الذي هو ينطلق، فينطلق فيها ضمير تقديره هو، مثلا يصلح أن يكون عائدا. جاء الذي هو عندك، عندك هذا متعلق بمحذوف تقديره جاء الذي كائن، نعم، أو جاء الذي استقر، أي استقر هو. وجاء الذي في الدار، أي استقر في الدار، أي استقر هو. كلها فيها ضمائر، كلها بعد أن تحذف هو سيبقى في الكلام الباقي ضمير. نعم. قال إذن بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز حذف العائد، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول، نحو جاء الذي ضربته في داره، انظر الهاء في ضربته وانظر الهاء في داره. طيب فلا يجوز حذف الهاء من ضربته مثلا، مع أن الهاء هنا مبتدأ، لا، الهاء هنا في محل نصب مفعول به. يريد ابن عقيل أن يقول لك هذا الحكم ليس خاصا بالمبتدأ، ها أنا قد جئت لك بمثال فيه عائد، وهذا العائد ليس مبتدأ بل هو في محل نصب مفعول به، ومع ذلك أقول لك لا يجوز حذفه، لماذا؟ للضابط الذي ذكرنا، لأنك لو حذفت هذا الضمير فقلت جاء الذي ضربت في داره، في جملة شبه الجملة في داره محتوي على ضمير، فأنا قد أظن أن الهاء في داره هذه تعود على الذي، لأنه يصلح أن تطابق الذي، لأن الهاء في داره مفرد مذكر وكذلك الذي مفرد مذكر يصلح أن يعود عليه. فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، فلا تقول جاء الذي ضربت في داره، لأنه لا يعلم المحذوف، لا يعلم المحذوف، لا ندري أنت ماذا حذفت بالضبط. طيب، وبهذا أي بعد أن فهمنا هذا كله يا شباب، وبهذا وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإيهام. كيف ابن مالك أوقعنا في إيهام؟ ما هو؟ قال فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف، لم يبين هذا ابن مالك، لم ينص عليه، سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها، بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الكلام بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات. لماذا يشعر كلامه هذا؟ لأن كلامه في ذلك، والأمر ليس كذلك، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم، نحو جاء الذي هو أبوه منطلق لا تحذف هو، ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق لا يجوز حذف هو، وكذلك المنصوب والمجرور، نحو جاء الذي ضربته في داره لا تحذف الهاء في ضربته، ومررت بالذي مررت أو مررت بالذي مررت به في داره، ويعجبني أيهم ضربته أو ضربته في داره، ومرت بأيهم مررت به في داره. طيب، كل هذا لأنه لا يعلم، فيه إجمال، فيه التباس. هل عنده في الحاشية يقول لأنه لا يعلم هل الجائي هو المضروب أم غيره. نعم. طيب، طيب، ثم قال وشرط جواز حذفه، نعم، ثم أشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي، عندهم أي عند العرب أو النحاة، كثير منجلي أي متضح، هو تكملة البيت إلى آخره إلى العائد المنصوب. فرغ الشارح رحمه الله من الكلام عن حكم حذف العائد إذا كان في محل رفع، كان أكثر الكلام منصبا على هذا، على حذف العائد المرفوع، وغالبا يكون تقديره هو كما مر معنا، أيهم أشد وسلم على أيهم أفضل، وتطرقنا أحيانا إلى العائد المنصوب والمجرور، نعم، لكن أكثر الكلام كان في العائد المرفوع. تمام، الآن سننتقل إلى الحكم حذف العائد إذا كان في محل نصب، كما مثل له قبل قليل ابن عقيل. نقول بصفة عامة العائد إذا كان في محل نصب فإن حذفه كثير في كلام العرب، وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف، إما أن يكون منصوبا بفعل مثل ضربته، أو أن يكون منصوبا بوصف، وصف يعني اسم فاعل. طيب، وثمة شرط آخر ذكره ابن هشام في أوضح المسالك، أن يكون غير صلة، غير صلة الألف واللام، غير صلة الألف واللام. طيب، وانظروا عندكم هذا في الحاشية، نحو جاء الذي ضربته، جاء فعل الذي فاعل، وضربته فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة الموصول لا محلها من إعراب. أين الشاهد؟ الشاهد في كلمة الهاء، هذه الهاء في محل نصب مفعول به، هذا هو العائد، صح؟ ما محله الإعراب؟ محله النصب. هل يجوز حذفه؟ نعم يجوز حذفه. كثير أم قليل؟ كثير منجلي، كثير في كلام العرب يحذفونه فيقولون جاء الذي ضربت، كثير، هذا واضح. هنا من الذي نصب الهاء؟ فعل أم وصف؟ فعل. الثاني والذي أنا معطيكه درهم، الذي أنا معطيكه درهم، الذي اسم موصول في محل رفع مبتدأ، أنا معطيكه هذه جملة خبرية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ما الذي أنا معطيكه؟ درهم. درهم هذا خبر الذي مرفوع. أين الشاهد؟ الشاهد معطيكه. معطيكه الهاء هذه ما محلها؟ في محل نصب مفعول. من الذي نصبها؟ معطي. معطي فعل أم وصف؟ وصف. ما نوعه من الأوصاف؟ اسم فاعل، لأنه من أعطى يعطي، فهو معطي. فمعطي اسم فاعل يعمل عمل فعله. أين فاعله؟ مستتر تقديره أنا، معطي أنا. وأين مفعوله؟ الهاء. فالهاء في محل نصب مفعول به لمعطي. تمام. هذه الهاء يجوز لك حذفها، فتقول والذي أنا معطي درهم، تحذف الهاء. ما الذي نصب الهاء؟ الوصف. والوصف يعني المشتق، إما اسم فاعل أو غير ذلك. فالخلاصة أن الضمير إذا كان في محل نصب جاز حذفه، وهو كثير في كلام العرب، سواء نصبه فعل نحو ضربته، أو نصبه وصف يعني اسم فاعل نحو معطيكه. واضح هذا؟ فيجوز حذف الهاء من ضربته، فتقول جاء الذي ضربت. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت. إيش التقدير؟ خلقته. وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أين الشاهد؟ بعثه. التقدير خلقته. خلقته حذف الهاء، وبعثه حذف أيضا الهاء، وكلاهما في محل نصب مفعول به. واضح شباب؟ هذا أظن هذا جدا واضح. طيب، قال في الحاشية لم يذكر الشارح شيئا من الشواهد من الشعر العربي على جواز حذف العائد المنصوب بالفعل المتصرف، بل اكتفى بذكر الآيتين كلمتين. طبعا نحن سنقول نعم المكتفى به، منها مكتفى بالقرآن لا بس، لكن من باب زيادة العلم سيأتيك بشواهد، لأن مجيئه في القرآن دليل على كثرة استعماله في الفصيح. ومن ذلك قول عروة بن حازم وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب وأصرف عن وجهي الذي كنت أرتئي وأنسى الذي أعددت حين أجيب. أراد أن يقول أصرف عن وجهي الذي كنت أرتئيه. أرتئيه حذف الهاء، وهو في محل نصب مفعول. وقال أيضا وأنسى الذي أعددت، أي أعددته. واضح؟ فحذف العائد المنصوب بأرتئي وبأعددت، وكل منهما فعل تام متصرف. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه، فتقول الذي أنا معطيك درهم، تحذف الهاء من الوصف اسم الفاعل. ومنه قوله ما الله موليك فضل. ما الله موليك ما به؟ أخبرني عنه. فضل، ففضل هذا خبر، خبر عن ما. طيب ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضار سبحانه وتعالى. هذا البيت قائله مجهول. موليك، موليك اسم فاعل من أولى يولي فهو مولي. أولى يولي فهو مولي، تقول أوليتك كذا، أي أعطيتك، يعني أولاه النعمة إذا أعطاه إياها. واضح؟ مولي يعني معطي، والفضل هو الإحسان. والمعنى يقول الذي يمنحك الله من النعم ما هو؟ ما حكمه؟ فضل منه عليك. الذي يمنحك الله من النعم ما به؟ فضل منه عليك. ومنة جاءتك من عنده من غير أن تستوجب عليه سبحانه شيئا من ذلك، فاحمد ربك عليه واعلم أنه هو الذي ينفعك ويضرك، وأن غيره لا يملك لك شيئا من نفع أو ضر. طيب، كيف نعرب البيت باختصار شديد؟ ما اسم موصول مبتدأ، تمام، والله أيضا مبتدأ، وموليك خبر عن الله، والجملة الإسمية نعم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، طبعا موليك، يعني انظروا هنا عندكم محي الدين ماذا قال. خبر عن لفظ الجلالة، ومولي لأنه اسم فاعل فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول. أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الله عز وجل. أين مفعوله؟ مفعوله نعم، قال والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، وهو المفعول الأول. نعم، هنا لأن مولي هذا من الأفعال التي تنصب مفعولين. نعم، معطيكه، نعم، ونحن لم ننبه على هذا في المثال السابق أيضا، معطيكه لأن أعطى من أخوات ظنه التي تنصب مفعولين، فنقول معطيكه، معطي هذا اسم فاعل في المثال، مثال ابن عقيل، معطي هذا اسم فاعل يعمل عمل فعله، وفعله هو ماذا؟ فعله يعطي، ويعطي هذا ينصب مفعولين، تمام؟ فقط فاتنا أن ننبه أنها نصبت مفعولين وليس مفعولا واحدا، فالكاف مفعول أول والهاء مفعول ثاني، والفاعل مستتر تقديره معطي أنا، تمام؟ كذلك موليك نفس الشيء، نقول موليك، مولي هذا اسم فاعل يعمل عمل فعله، ما فعله؟ أولى، وأولى هذا يعمل ينصب مفعولين. طيب أين مفعوله الأول؟ الكاف المذكورة في البيت، وأين مفعوله الثاني؟ الهاء المحذوفة، وهذا هو محل الشاهد، تمام؟ وأين فاعل مولي؟ ضمير مستتر تقديره هو. نعم، قال والكاف ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل جر إضافة، وهو المفعول الأول للمولي، وله مفعول ثاني محذوف وهو العائد على الموصول، هذا محل الشاهد، والتقدير موليكه، موليكه، تمام. والجملة من المبتدأ والخبر، يعني المبتدأ والخبر الذي هو الله موليك، هذه الجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فضل خبر لما، فاحمدنه، الفاء هذه عاطفة، طيب، وإحمد، إحمدنه به، هذا كله إعرابه واضح، فما، يعني لماذا نحمد الله عز وجل؟ قال فما لدى غيره نفع ولا ضرر، إذن فاء هذه ما نوعها؟ تعليلية، تعلل لوجوب الحمد، كأنه قيل لماذا نحمد الله؟ كأنه قيل لماذا نحمد الله؟ الجواب لأنه ليس لدى غيره نفع ولا ضرر. انظروا كيف اتضح لكم المعنى لما عرفتم أن الفاء تعليلية، وما نافية تعمل عمل ليس، ولدى هذه ظرف عبارة عن اسم ليست حرفا، نعم، فما لدى غيره نفع، نفع هذا ما هنا حجازية تعمل عمل ليس، ولدى غيره هذا ظرف متعلق بمحذوف خبر ما مقدم على اسمها، وهذا جائز، يعني يتوسعون في الظروف يقدمونها، ونفع هذا اسم ما مؤخر، طيب، وباقي الإعراب ظاهر. ويجوز أن نجعل ما هنا تميمية، فحينئذ تكون ما هذه مهملة لا تعمل، وما الحجازية وتميمية مرت بنا في شرح القطر. قال الشاهد ما الله موليك حيث حذف ضمير العائد على الاسم الموصول لأنه منصوب بوصف، وهذا الوصف اسم فاعل، وأصل الكلام ما الله موليكه أي الشيء الذي الله تعالى معطيكه هو فضل وإحسان منه عليك، واعلم أنه يشترط في حذف العائد المنصوب بالوصف ألا يكون هذا الوصف صلة لأل، هذا نبه عليه من؟ ابن هشام في أوضح مسالك، فإن كان الوصف صلة لأل كان الحذف شاذا لا يجوز، فإن جاء فهو شاذ، كما في قول الشاعر ما المستفز الهوى، ما المستفز الهوى محمود عاقبة ولو أتيح له صف بلا كدر، كان ينبغي أن يقول ما المستفزه، ما المستفزه، يعني كان يجب أن يأتي بالعائد، لأن الاسم الموصول هنا أل، وصلته مستفز صفة صريحة، كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، نحن نقول لا يجوز حذف العائد المنصوب إذا كان صلة، إذا كان صلة لأل، إذا كان الصلة عبارة عن إيش؟ عن أل، لا يجوز، تمام؟ الشاعر هنا كان يجب أن يقول ما المستفزه، لكنه حذف الهاء وهذا الشاذ، قال كان ينبغي أن يقول ما المستفزه الهوى محمود عاقبة، فحذف الضمير المنصوب مع أن ناصبه صلة أل، فهذا وهذا شاذ. ومثله قول الآخر في المعقب البغية أهل البغي ما ينهم رأى، ينهم رأى حازما أن يسأم، أراد أن يقول في المعقبه البغية، نفس الفكرة حذف العائد مع أن الصلة هنا مع أن الاسم الموصول هنا عبارة عن ال، فلم يتسع له الكلام، يعني ضرورة شعرية. وإنما يمتنع حذف المنصوب بصلة ال إذا كان هذا المنصوب عائدا على ال نفسها، إذا كان العائد الضمير عائد على ال نفسها، لأنه هو الذي يدل على اسمية ال، فإذا حذف زال الدليل على ذلك. لأن تذكرون ذكرنا هذه المسألة لما اختلف العلماء في ال الداخلة على الضارب، لا في ال الداخلة على صفة مشبهة مثلا. تقدم معنا هذا أن من أدلة اسمية ال أنها تأتي اسما موصولا، قلنا عود الضمير عليها، تمام؟ فهو يقول لك الآن الدليل الذي يقول لنا إن ال هنا اسم هو عود الضمير، فأنت إذا حذفت الضمير زال هذا الدليل. تقديره الذي الله موليكه فضل، فحذفت الهاء. هذا كلام ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل. وكلام المصنف يقتضي أنه كثير، لأنه قال والحذف عندهم كثير منجلي. هل هذا الكلام صحيح؟ قال وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل المذكور، وأما مع الوصف مثل ما الله موليك فالحذف منه قليل. والسبب لأن عمل الفعل أصل وعمل الوصف فرع، والفرع ضعيف. طيب، فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف، فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف، نحو جاء الذي إياه ضربت، فلا يجوز حذف إياه. لماذا؟ لأن إياه عبارة عن ضمير نصب منفصل. قبل قليل كل الضمائر كانت متصلة، ضربته ضمير متصل، ما الله موليك ضمير متصل. لذلك ابن مالك ماذا قال؟ في عائد متصل إن انتصب. مفهومه لو كان هذا العائد غير متصل بأن كان منفصلا هل يجوز الحذف؟ لا. ما مثاله؟ جاء الذي إياه ضربت، إياه هذا هو العائد متقدم، تقدم على ضربت، وهو منفصل متصل منفصل، هل يجوز حذفه؟ لا، لا يجوز حذفه إياه. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف، نحو جاء الذي إنه منطلق، أين العائد؟ إنه، هذه الهاء. من الذي نصبها؟ هل الذي نصبها فعل؟ لا. هل الذي نصبها وصف مثل معطيك؟ لا. من الذي نصبها حرف؟ هل يجوز أن يحذف العائد إذا كان الذي نصبه حرف؟ إذا كان الذي نصبه حرفا؟ لا يجوز. من شروط حذف العائد أن يكون العامل الذي نصبه واحد، إما فعلا، اثنين أن يكون وصفا. أما إذا كان الذي نصبه حرف فلا يحذف. مثال ذلك جاء الذي إنه منطلق، فإن هذه حرف توكيد ونصب، والهاء اسمها، لا يجوز هنا أن يحذف لأن الناصب عبارة عن حرف، فلا يجوز حذف الهاء، فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، لأن من الشروط عند العلماء أن يكون الفعل تاما. يعني ما معنى تاما؟ يعني التام عكس الناقص. الناقص هو الذي يحتاج إلى اسم وإلى خبر، مثل كان وأخواتي، هذا فعل ناقص يحتاج إلى اسم ليرفعه وإلى خبر لينصبه، كان زيد قائما. وعكسه الفعل التام هو الطبيعي، هو الذي يكتفي بالمرفوع، فتقول قام زيد. نحن نقول الآن إذا كان يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، نحو جاء الذي كانه زيد، هل يجوز أن أحذف الهاء من كانه؟ هذا العائد المنصوب هل يجوز حذفه؟ لا. لماذا؟ لأن كان فعل ناقص. ومن شروط جواز حذف العائد المنصوب أن يكون الفعل تاما. إذا صارت الشروط أن يكون هذا الضمير المنصوب، ما شروط جواز حذف الضمير المنصوب العائد؟ أن يكون ناصبه فعلا أو وصفا متصلا، طيب تاما، يعني ليس ناقصا. هنا عندكم بعد ذلك حاشية طويلة، الحاشية رقم 2، نريد أن نقرأها في الحقيقة، ولكن الوقت انتهى، ففي الدرس القادم سنعيد يعني الفقرة الأخيرة هذه عند قول ابن عقيل وكلام المصنف يقتضي أنه قليل، سنعيده مرة أخرى معلش باختصار، وحتى نقرأ الحواشي التي في الأسفل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.